حدیث 1459 وی حدیثی داده بومه دیار بد ویانا پیغمبری صلی الله علیه و سلم و صحابیت وی کانه چند درجت مروفی پی بلند داده بود. عن انس ابن مالک رضی الله عنه کس انس خود جرازی بتن یا گوتی ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة ظلنا كي بصيار قيامتش بيغمبريكر عليه الصلاة والسلام كان كنجي درابتا فقال قتي متى الساعة يعني كنجي قيامت درابت قال بيغمبري صلى الله عليه وسلم قتي وماذا أعددت لها تتشبو قيامتي حوزر كريا قال ظلامي قتي لا شيء من تحوزر نكريا يوصى إلا أني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تشتي من حاضر كري أبايا أس حش خدو بيغمبري ويتكم عليه الصلاة والسلام فقال بيغمبري صلى الله عليه وسلم قوت أنت مع من أحبب في الجلوي أو تحاجد كي قال أنس أنس قوت فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحبب بسنا أبدا كيف ما بتشتنه هاتيا وكي كيف ما أبو أخفتنا في غنبري هاتي صلى الله عليه وسلم واختي قلت يتي الجلوية حاجد كي قال أنس بجاء أنس البيجت فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم بجاء أس حش في غنبري تكم عليه الصلاة والسلام وأبا بكر وأس حش أبو بكر تكم وعمر وأس حش عمر تكم وأرجو أن أكون معهم ومن هذيهاي أز الجلوان بم البحشتي بحبي إياهم سرفيانا من بوان وإن لم أعمل بمثل أعمالهم بلبخو أسوكي عملوان نكمش.